وَتَعَالَى أكبر. Thank you. والله الله يا مش ممدوح. وقالوا الحمد لله بس عليك ابو ايد عليك سيدنا. بس عليك الشكر. عليك سيدنا. عليك الصندوق. عليك يا سيد. الله عليك يا شندور. خلاص عليك يا شندور. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون وعافيه عليك يا شمدور. الله عليك. ليأخذوه وجادلوا بالباطل فأخذته فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. الله يسعدنا. الله يفتح عليك يا رب. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم كبير يا مشرف ممدوح. ربنا يفتح عليك يا رب. ربنا وسعت كل شيء رحمة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم الله الله الله الله الله الله بسم الله ما شاء الله فأغفر للذين تابوا وفهم عذاب الجحيم صالح الصدور إذ تدعون Thank you. Yeah.

أكبر. عليك يا سيدنا. عليك يا عم شاندور. ان شاء الله عليك كل حاجه طلعت. بسم الله ما شاء الله. وفي الدرجات رفيع الدرجات رفيع رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده What? Wow. Wow.